بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد تتدارس من خلاله رسالة أصول الفقه الشيخ أبي علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري الحنبلي. وكنا قد وقفنا عند الفصل الثالث لما تناول المصنف الأدلة الكلية. قال الفصل الثالث: إجماع أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل الثالث من الأدلة الكلية. قال: وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. قال: ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم. ثم قال: وهو مأخوذ من العزم على الشيء، كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم، أي عزموا عليه من الشيطان. واستدل بقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب، هو المصنف كما ترى بدأ بالمعنى الشرعي أو الاصطلاحي لمدلول الإجماع، واضح، ثم ذكر المدلول اللغوي. على غير عادة أصحاب التصنيف أنهم في العادة يبدأون بتقريب المعنى من جهة اللغة. المعنى من جهة اللغة للإجماع يرجع إلى ثلاث معاني، وكلها ملاحظة في المدلول الشرعي، واضح، كلها ملاحظة في المدلول الشرعي. فالمعنى الأول، طيب الصوت عندكم واضح يا جماعة؟ طيب جيد. قلت: فالمعنى الأول أن الإجماع هو العزم على الشيء والتصميم عليه، وهذا ذكره الكسائي والفراء، واستدلوا أو ذكروا أن هذا معنى قول العربي أو معنى قول العرب حين تقول: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه، واضح. ومنه قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث يصح موقوفا، قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لم يعزم. قال الشاعر: أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء، والمقصود عزم. المعنى الثاني للإجماع هو تجميع المتفرق، ومنه قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع. والمعنى الثالث للإجماع هو الاتفاق، وذكره الفارسي، ومنه قولهم أجمع، ومنها قولهم أجمع فلان على كذا، يعني إذا اتفقوا عليه، أو هذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه. طبعا هذه المعاني المذكورة العزم أو تجميع المتفرق هي حقيقة متلازمة مع الاتفاق، متلازمة مع الاتفاق. لذلك ذكروا أن الإجماع في مدلوله هو الاتفاق، واضح حقيقته في اللغة هو الاتفاق، وهذا معناه الملاحظ في دلالة الشرع في مفهوم الإجماع. قال المصنف وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. المهم في الإجماع هو تصوره، ما هو الإجماع حقيقته، وهذا التصور حقيقة الذي أراه يعني يضبط المسألة جيدا لدى الطالب في تصور مدلول الإجماع، أنه يعلم أن الإجماع تصوره تصور شروط، يعني مثل الصلاة. لما نقول ما هي الصلاة، ممكن تقول تعريف الذي يذكره يعني جماعة، يقولون الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود أو أفعال وأقوال مخصوصة إلى آخره. هذا حقيقة هذا التعريف مع أنه مذكور في كتب المتأخرة الفقهية، لكنه لا يجري على سنن الأولي، بالعكس ممكن يزيد إغماضا. يعني لو تقول لشخص الصلاة هي التي لها شروط منها الطهارة وكذا، ولو أو بينت له ذلك عمليا ما هي الصلاة، افهمها أحسن، أفضل، أفضل من أنك تجلس تقول له تعريف، يعني تقول له الصلاة أقوال أفعال، أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة مفتتحة كذا بنية. وهذا حقيقة مع أنه بعضهم قد يحب هذه الطريقة في التعريف أو يسلك هذا المسلك في فهم الحقائق، لكنه لا أراه مسلكا يعني موافقا للسان العرب ولا طريقة الشرع في بيان الحقائق. لذلك الإجماع إذا أردنا أن نتصوره نتصور شروطه، يعني الشروط التي يقوم عليها أو الحقائق التي يتركب منها لكي يصير عندنا دليل اسمه الإجماع، واضح؟ احنا مثلا إذا قلنا في السنة ما هي السنة التي هي دليل كلي حجة، هي أقوال النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وإذا قلنا القرآن حجة الله عز وجل الذي هو كلام الله غير مخلوق، هكذا. فمعرفة الشيء يتصور بحقيقته التي لا يكون إلا بها. الإجماع يقول هنا المصنف هو الاتفاق، إذن الإجماع يساوي الاتفاق، واضح؟ بمعنى أنه مقابل للاختلاف أو للتنازع، دلالة وضعية من جهة اللغة ودلالة شرعية. أن الإجماع يقابل ماذا جماع؟ يقابل بالتنازع، فعندي إجماع عندي تنازع، عندي إجماع عندي اختلاف، والقرآن جمع بينهما. ففي مقام الإجماع يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم يقول ولا تفرقوا، بعد ذلك يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، بعدين يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لاحظت؟ فالإجماع في دلالة الشرع، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه قوبل بالاختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فلاحظ الإجماع، وهذا الشافعي يأتي معنا أنه الشافعي سلك في تثبيت الإجماع مسالك، منها تثبيته بأدلة التي وردت في لزوم الجماعة، عليكم بالجماعة، يد الله مع الجماعة نحو هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام افتراق ثم ذكر الجماعة، إذن الجماعة هذا الإجماع، والافتراق أو هذا الاختلاف. والاختلاف الذي هو جاء في حديث الافتراق هو اختلاف في أصل الملة أو في أصول الملة، اللي هو اختلاف الشر واضح. أي نعم، مما يتبرأ من المختلف فيه وهو فارق دينه وفرقه. وذكر ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي متفرقين في أديانهم وكانوا شيعا، كل حزب، كل فرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، أي راضون، يعني قانع بما هو عليه. هذا الافتراق المن يعني. إذن الإجماع رقم واحد تصوره لا يكون إلا إلا إلا بتصور الاتفاق، وأيضا يتصوره يكون بأن يقال أن الإجماع هو عدم الاختلاف. لاحظ هذه نقطة يفهمها الطالب، مع أنها واضحة لديك، لكن افهمها جيدا لأن تفهمك منزلة الإجماع واضح ونوعه وصورته وانضباطه. فالإجماع يساوي عدم الاختلاف. هذه عدمية الاختلاف هي التي ينبغي إثباتها. ركز جيدا، يعني دخلت لك أنا في دخلة صعبة، لكن إذا فهمت يعني كأنك كما يقال وضعت المفتاح للإجماع وولجت بإذن الله. الإجماع هو عدم الاختلاف، وعدم الاختلاف هو الذي ينبغي إثباته في موارد حكاية الإجماع. يعني كيف ينضبط الإجماع؟ بعدم وجود الاختلاف. عدم وجود الاختلاف هل هو عدمي؟ يعني يقول يعني يصبر فيبحث أنه لا يوجد اختلاف، أو ابتداء أن نقول لا يوجد اختلاف يعني يدعى؟ نقول لا، لا بد من صبر، من تتبع، خاصة في الإجماع الاستقرائي لطريق حكايته التتبع، لابد تبحث عدم الاختلاف. فهمت القضية؟ نعم. فالإجماع يساوي يعني هو يقابل عدم أو يساوي عدم الاختلاف، وعدم الاختلاف هو الذي ينضبط ويحصل ويقع به الإجماع. فإذا كان ذلك كذلك، فإن عدم الاختلاف لابد أن يعلم أنه ليس كل اختلاف جاء معتبرا إلا الذي له حظ من النظر. يعني ممكن أنت تجد بعضهم يختلف، قل خالف فلان شذ إلا تقرأ هذا خاص بإجماع الاستقراء اللي يحكي ابن المنذر وغيره، هو إجماع من نحفظ لأنه ما أدرك المجمعين كلهم. فهمت؟ فهذا الإجماع هل هو لما يقول انفرد فلان وفرد فلان، هل الانفراد والشذوذ يخرم الإجماع؟ أنا طبعا استعجل بعض المسائل الآن، لكن أريد أن أوصل لك منها فكرة. أقول لك أن عدم الاختلاف هو الاختلاف المعتبر، وليس كل اختلاف. هو الانفراد هو عدم الانفراد المعتبر، وليس كل انفراد. عدم الشذوذ هو عدم الشذوذ بمعنى الخطأ، لأن الشذوذ يطلق بمعنى الخطأ، وهذا الذي نريده في الإجماع هنا وضع. لأنه في شذوذ في القراءات، يقول لك شذ فلان وقرأ، يعني قرأ غير الجمع لكن قرأته صحيح، فلا يعني من شذوذ الخطأ، لا يلزم في القراءات مثلا. في الحديث لما نقول شذ فلان قد يكون خطأ، وقد يكون شذ يعني من باب الغريب الذي تفرد، وقد يكون صحيحا مع ذلك في بعض موارد، وإن كان الغرابة مظنة الضعف. فهمت القضية؟ ففي باب الإجماع لما نقول شذ يعني أخطأ. إذن هذه النقطة مهمة جدا ضبطها. كذلك أيضا في طبقات المجمعين، فلو أجمع الصحابة وخالف تابعي فإنه لا يعتد بخلافه، أو أجمع التابعون وخالف أتباع التابعين فإنه لا يعتد بخلافه لعلو الطبقة، أو أن يكون المخالف ليس أهلا من أهل الإجماع بأن يكون صاحب بدعة مكفرة أو بدعة تخرجه من دائرة أهل السنة، خاصة في الإجماع العقدي، فإنه لا يعتبر إلا من كان على السنة المحضة خالصة لك من دون المبتدعين. لابد تكون هكذا سنة محضة. إذن هذه كامل مهمة جدا. شوف أنا ما أريد، لو تفتح كتب الأصول ممكن اللي مر على هذا سيجد كتب أصول تدخلك في كهنة وأبواب إجماع، وهي أصلا مباحث كلامية ذهنية كثير منها مبني على إشكالات منطقية. شوف باش تفهم الإجماع وتمارس وممارس إنه دليل شرعي وفائدته في حفاظ على الدين. الإجماع هو ينضبط من جهتين. الجهة الأولى الاتفاق. ما الذي يقابل الاتفاق؟ اللي هي الجهة الثانية، يقابل عدم التنازع، عدم الاختلاف. عدم الاختلاف اعتباره هذا مهم جدا، لابد نحدد أي اختلاف، ليس كل اختلاف كما ذكرنا. ثم من هو المخالف؟ إذا نظر في نوع الاختلاف ونظر في المخالف. فإذا تحققنا، انتبه جيدا، فإذا تحققنا عدم الاختلاف وعدم أهلية المخالف، يعني ممكن في مخالف لك ليس له أهلية بأنه كافر مثلا، أجمع العلماء على أن دية المرأة على نصف دية الرجل، هذا إجماع. بعدين في خلاف عن الأصم وابن عليا، كلاهما من المعتزلة من الزنادقة، فنقول يقول واحد طيب هذا خالفوا، أليس ابن قدامة وفلان وفلان ذكروا، نقول هؤلاء ليس لهم أهلية دخول مع المختلفين. أولا أصحاب كلام، وأصحاب الكلام بالإجماع ليسوا أهل علم، ليسوا علماء جوال، يعني هم أشنع من العوام المسلمين في المرتبة، مع كفرهم أنهم معتزلة جهمية، فبالتالي لا يعتد، ولا يعتد بقول صاحب البدعة خاص في الإجماع العقدي، ولم يكفر، وإلا ماذا؟ ولم يكفر. يعني مثلا أجمع أهل السنة على أن المعاصي بقدر، ممكن واحد يجيب لك بعض محدثي البصرة يقولك فلان وفلان وفلان كان يقول المعاصي ليست بقدر، إذا ما المسألة ليست في إجماع؟ قلوا لا خطأ، إجماع أهل السنة من زمان الصحابة رضي الله عنهم على أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال طاووس في صحيح مسلم أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ثم أسند ذلك عن ابن عمر. فهذه مسألة مهمة، يعني قضية أنك تنظر في جهتين، جهة الأولى تحقق انتفاء العلم بانتفاء الاختلاف، والثانية التحقق من أهلية المخالف. على هذا نقول إن للإجماع لتحققه وحصوله شروطا، من هذه الشروط نفهم التعريف أو الضبط. الشرط الأول الذي يحصل به الإجماع أن يكون الإجماع، أولا قبل ذلك فاتتني مسألة، أن ننظر في نوع الإجماع، فإن الإجماع من حيث تحققه نوعان، النوع الأول إجماع العامة، وهذا الإجماع أي إجماع العامة ضابطه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي كلفه العالم والعمي، قال كلا كلفه، يسمي الشافعي علم العامة، وهذا قال الشافعي لا تلقى أحدا إلا وتلتفت وتقول أجمعوا إلا يوافقك. الشافعي كان يمثل بأصول الشرائع الكبرى كالصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة ونحوها، فهمت؟ هذا إجماع العامة. والنوع الثاني إجماع الخاصة، وإجماع الخاصة هو الذي يحصل فيه الاضطراب من الناس في تحقيقه وانضباطه وحكايته، وهذا ليس على درجة واحدة، لذلك هذا الحقيقة اللي يجب أن يركز فيه الناس. ما لماذا؟ لأنه إجماع العلماء. فشرطه الأول أن يتفق وأن يكون المجمعون من أهل العلم، أي ليسوا عوام، وأهل العلم ها هنا يعني ليسوا بمقلدين، العالم هنا المراد بغير المقلد المجتهد، وضابط المقلد، ضابط المقلد هو الذي يحكي أو يتبع قول غيره وضح ولا يحسن الاستدلال. هذان ضبطان، يعني ما تقول يتبع قول غيره، أنت تتبع أقوال علماء لكن لا يحسن الاستدلال بفهم أدلتهم. أما المجتهد المراد به هنا من حصل آلة الاجتهاد، أي حصل طريقة الاستدلال من النص أو الاستنباط من موارد النصوص، يستنبط الأحكام، فهذا الذي يراد به كمجتهد. وعلى هذا فإنه أولا لابد من أهلية للمجمعين من حيث عدالتهم بأن يكونوا أهل إسلام وسنة، هذا رقم واحد. ثانيا أن يكون الإجماع، نعم، إن علم أنه قد انتفى فيه الاختلاف. ثالثا أن يكون الإجماع على حكم شرعي. فالاعتبار في الإجماع ليس على أمور الدنيا ولا أمور الرياضية العقلية الذهنية، لا، الإجماع اعتباره نوع المجمع عليه، المسألة المجمع عليها أن تكون من الشرع. طبعا هذه ثلاث شروط: أولا أهلية المجمعين، ونعني بها أمرا يتفرع منها سهما. السهم الأول إسلامهم وسنتهم، يعني العدالة، يكون يعني العدالة، والثانية العلم، مثل ما تقول في الراوي العدالة والضبط، في المجمع تقول العدالة والعلم، أو العدالة والاجتهاد، العدالة وحسن الاستدلال، العدالة والأهلية، واضح أهلية العالم من يستدل ويستنبط. وذلك ربنا تبارك وتعالى قال الراسخون في العلم، هذا اللي يحصل بهم الإجماع. وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، واضح. إيه نعم. الشرط الثاني نوع المسألة المجمع عليها، يتعلق بنوع المسألة المجمع عليها أن تكون مسألة شرعية دينية، فالإجماع حاصل المسألة الدينية. المسألة الثالثة وهي أهم مسألة في الإجماع، وهو العلم بانتفاء الاختلاف، واضحة النقاط الثلاثة دي، واضحة مفهومة إن شاء الله لديكم. العلم بانتفاء الاختلاف. طيب، طبعا حجيته سيتناولها المصنف، نحن نمشي دائما على ترتيبه. طيب إذا علمت هذا تعال معي إلى تعريف المصنف. إيش قال المصنف؟ المصنف قال، ركز جيدا، قال وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. لو سألتكم هل تعريف أو قول المصنف ها هنا شامل لحقيقة مقومات الإجماع أو فيه قصور؟ شامل ولا فيه قصور؟ فيه قصور، قاصر من أي ناحية؟ من أي ناحية قاصر؟ أحسنتم. أولا قوله على حكم النازلة، وهذا في نظر، لأن النازلة هي الشيء الذي وقع ولم يتعين لفظه أو اسمه في النصوص الشرعية، هذه النازلة، لكن لا حكم يتعلق بها، لكن لم يتعين اسمها، مثل ما تقول يوم طفل الأنابيب مثلا، تبرع بالأعضاء مثلا، هكذا. هذا كاسم، اسم المسألة ليس موجودا في النصوص اسما عينا، لكن يتعلق بها أصل شرعي أكيد. فهذه النوازل، النوازل التي تقع، سواء تقع في المسائل الفقهية، في المسائل الحديثية، في المسائل العقدية، في نوازل، هو مجمع. طيب أولا قوله نازلة، ثانيا في قصور آخر أيضا، أن نتكلم على نوع واحد من الإجماع، هل شمل تعريف هذا الإجماع الذي هو إجماع العامة؟ شمل تعريفه أم لا؟ لا، فقط إجماع خاصة. هم فقط في كتب أصول الفقه، وفهم هذا جيدا، كتب أصول الفقه المتأخرة تعتني بالإجماع الخاصة ولا يلتفتون لإجماع العامة، وذلك راجع لسببين: سبب فيما أراه معقول مع اختلافي معهم فيما فصلوا، وسبب آخر راجع إلى فهمهم لأصول الفقه، أصل العلم هذا. أما السبب الأول وهو معقول، أن هذا الإجماع الذي حصل فيه بحث هو الإجماع الخاصة فقط، أما إجماع العامة ما أحد خالف فيه، لكنهم يخالفون في هذا كتفاصيل، يعني في إجماع الخاصة عندهم شروط حتى يجعلونها كلا إجماع. أما الشرط الذي يرجع، السبب الذي يرجع إلى عقيدتهم، وهو أنه أصول الفقه عندهم من باب الظنيات، الفقه من باب الظنون، وبالتالي إذا كان الفقه من باب الظنون حينئذ لا عندهم الإجماعات المعلومة من ضمن الضرورة هذه قطعية، إذا لا تدخل في علم الفقه، إذا لا تدخل فيما يتعلق بأصول الفقه، فلذلك يبحثون عن هذا الإجماع لأن عندهم الفقه من باب الظنون، وهذا غلط. ولذلك أنت تجد في كتب المتقدمة الفقهية كالأم مثلا تجد الشافعي يحكي الإجماع على وجوب الصلاة، الإجماع على وجوب الزكاة، على حل البيع، مع أن هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، فهمت؟ لكن يحكيها لأنها من الفقه، من فقه في الدين، من الحلال والحرام، من أصول الحلال والحرام. طيب المقصود أن المصنف ذكر نوعا واحدا للإجماع، كذلك أيضا قوله علماء العصر. علماء العصر، كلمة العصر أخرجت ماذا؟ ما الذي أخرجته كلمة علماء العصر؟ قيد من أي شيء؟ هاي جماعة، قيد من أي شيء؟ علماء الذين سبقوهم، اتفاق الصحابة، من بعدهم؟ لا، هي قيد علماء العامة، هو قيد من علماء البلدة الواحدة. يعني علماء العصر لم يخص بهم مكانا دون مكان، يعني اجتمعوا في عصر واحد، واضح؟ يعني قيد من علماء البلدان. فكل بلاد ممكن، وسيأتي معنا أن إجماع البلدان من حيث الأصل ليس بحجة، إجماع كل بلد ليس بحجة إلا المدينة بالعمل القديم، وهذا الذي عليه أهل الحديث، لأن العمل القديم عمل الصحابة خاصة قبل أن يتفرقوا في البلدان، قبل مقتل عثمان واستشهاده رضي الله عنه. فالقيد هذا مهم. علماء العصر يعني العصر الواحد مع اختلاف البلدان، ركز هذا جيدا، مع اختلاف البلدان. طيب قال المصنف ويعرف اتفاقهم. السؤال الآن، هو لما تكلم عن الإجماع ذهب يتكلم عن ثبوت هذا الإجماع، ركز مليح يا شيخ، كيف أعرف هذا الاتفاق؟ إذن معرفة الاتفاق، احنا في قاعدة أنا نبهت عليها في دروس قواعد الاستدلال، في قاعدة منتشرة بين يقول لك النافي عليه الدليل أو المثبت عليه الدليل، نحن نقول النافي عليه الدليل والمثبت عليه الدليل، ركز مليح. الاتفاق لابد من إثباته، وعدم التنازع لابد من العلم وليس مجرد التخمين. ومن هنا قال أحمد الكلمة التي لم يفهمها بعض الناس، يعني ممن قالوا أحمد يشكك في إجماع الخاصة ولا يشكك في أصل الإجماع، طبعا بعيد كلام أحمد، لما قال ما يدريك لعلهم اختلفوا، كل من حكى الإجماع فهو كذب، هو يريد أحمد أن هؤلاء الذين يحكون الإجماع يحكون الإجماع من غير تدقيق في محلش في محل العلم بالانتفاء التنازع، بدليل ماذا قال؟ شوف العبارة كاملة، قال ما يدريك لعلهم اختلفوا. فأنا أرى، والله أعلم، أن كلمة أبي عبد الله رحمة الله عليه ترجع إلى أمرين، نقد الذين لم يحققوا صورة الإجماع، أي لم يحققوا العلم بانتفاء المنازع، ولم يكونوا أهلا من أهل العلم الذين يعرفون موارد العلماء. يعني ممكن واحد جاهل، الآن واحد مثلا جالس في الفيسبوك ولا نايم على بطنه في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدين يقول يا جماعة أجمع العلماء، طيب هذا نقول وين وانت ما عندك أهلية؟ أنا لا، أنا عندي أهلية. طيب تفضل أقرأ الفاتحة نسمعك، أقرأ سورة البقرة، فنسمع قراءة، فإذ بالرجل ما يعرف يقرأ، تفضل أقرأ كذا ما يعرف، فالرجل ما عنده مادة علمية، هذا ليس أهلا للإجماع، هذا مثل هذا يصفع حقيقة، يعزر. ولذلك أحمد أنكر على بشر من رئيسي والأصم حكايات الإجماع، لأنهم أولا ليسوا متوسعين، ليسوا أهل توسع، لم يعرفوا بطلب علم الآثار، هم أهل كلام، كيف أنت تعرف؟ ثنين، أن تصورهم للإجماع لم يحقق عدم العلم بالمخالف، وإنما ينظر لابن أبي ليلى في الكوفة اتفق معنا إذن أجمعوا، قال من حد سمعته يقول أجمعوا فقد كذب، فهمتم يا جماعة؟ إذن أولا هذه نقطة انتبه لها حفظك الله، أن الإجماع لابد من العلم بانتفاء المنازع، هذا العلم يقول المصنف كيف يثبت، كيف أعرفه أنه في اتفاق ولا يوجد نزاع؟ قال يثبت من جهتين ذكرهما. انتبه جيدا لجهة الثبوت هذه، لأن هذا أهم شيء في الإجماع. أنا لما أقول أجمعوا، إذن كأني أقول ضمنا لا يوجد مخالف، اسمع له، لا يوجد مخالف وقد علمت انتفاء المنازع. هذه صورة من يحكي لك الإجماع، يعني إسحاق ولا أحمد ولا الشافعي ولا أي واحد من أئمة الإسلام لما يحكي الإجماع هو يحكيه بهذا الوصف، أنه ثبت عندي عدم وجود المخالف. طيب يقول ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم. قلت قوله ويعرف اتفاقهم بقولهم، هذه الصورة الأولى، يقول لك كيف تثبت الاتفاق؟ قال لك تثبته بأن يقولوا اتفقنا، أو يقولوا نفس الحكم، أو يصرح وينطق بالحكم حلال حلال هكذا. الصورة الثانية أو يقول بعضهم، أي ينص بعضهم على الحكم وسكوت الباقين، الباقين لا يتكلمون لكن سكتوا، فباعتبار هذا ويسمى الإجماع السكوتي أو الإقراري، فبهذا الاعتبار يكون هذا دليلا على الإجماع، أنه ما أحد خالف أو لا يوجد مخالف. إطلاق المصنف هنا يحتاج إلى مراجعة وتدقيق، والتدقيق في هذا الباب من أهم ما يكون. أولا، لا يعلم إجماع في الخاصة حكي باتفاق الكل، لا يوجد في العامة، موجود العامة لأنه متواتر وما يحتاج إلى حكاية لأنه من العلم الموروث كالأحكام الظاهرة، لكن الإجماعات الخاصة هذه ما يمكن تنطبق أنك تجد حكم كل العلماء في، يعني على طبقة أنا قلنا علماء العصر، يعني إذا حكيت عن الصحابة تجد كل الصحابة فقهاءهم يعني علماءهم، إذا حكيت عن التابعين تجد كل التابعين أي علماء فقهاءهم في البلدان جميعا فردا فردا يحكون لك الإجماع. ممكن تظفر بكل بلدة، تظفر بها بشخص شخصين فقط، أو ممكن تظفر في الجملة بست أشخاص. إذا قوله ويعرف اتفاقهم بقولهم، هذا من الأشياء التي قالها المتكلمون وسموه الإجماع القطعي، وهو إجماع ذهني لا حصول له في الواقع. يعني الآن باش تفهم مليح، الآن أريد نحكي إجماع على مسألة مسائل خاصة، أنا لا أتكلم في العامة. إذا أردت أن تحكي الإجماع لازم تفرق بين أمرين، شوف هذه نقطة نسيت أقولها، بين التلقي بالقبول وما جرى عليه العمل والإجماع، هم بالنهاية أدوا للإجماع لكن حك صورتهم تختلف في الانضباط على صورة الإجماع. يعني ما جرى به العمل هي صورة استقرائية، نتكلم في عمل الخاصة جماعة، ما أحد يقول لي المصحف عامة، إجماع عامة واضح، الإجماعات الظاهرة لا نتكلم عنها، العامة في العقائد والمسائل هذه واضحة، لكن الإجماعات الخاصة هي إجماعات الشرعية في تفاصيل الأحكام، هذه اللي تتعلق فصول الأحكام في ثلاثة مصطلحات اضبطهم. في شيء اسمه تلقي بالقبول، والتلقي بالقبول وما جرى عليه العمل مرجعه إلى الاستقراء، لذلك يحكيه العالم المستقري. المستقري يعني المتقري الذي تتبع موارد الدليل فوجده دليلا مقبولا كل الناس احتجوا به، أو تتبع أقضيات الفقهاء والقضاة في سائر البلدان ومكاتبهم ومراسلاتهم فوجدهم يقضون بهذا الأمر. هذا لا يثبت إلا بالاستقراء. يعني عالم لما يكون مستقري وأهل لذلك، إذا قال لك هذه الحديث تلقيت بالقبول، ولا هذا النص تلقي بالقبول، أو هذا العمل جرى به عمل الناس أو نحو ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه مما يكون راجعه للاستقراء. طبعا الاستقراء الكتبي يعني أنك تقرأ كتب، ولا استقراء واقع، أو ممكن يكون استقراء واقع خاصة في الزمن الأول. يعني الإمام أحمد بماذا احتج على جواز الدعاء في ختمة القرآن في الصلاة؟ احتج بأن أهل مكة يفعلونه، لأن مكة في رمضان يفيد إليها الناس من كل مكان، علماء يجوا يحجوا كذا، ما حد أنكر، ما حد قال بدعة، قال أبو سفيان بن عيينة حاضر. الشافعي نفسه رحمة الله عليه قال أنا ما وجدت أحد ينكر خبر الوحدة عمليا، قال ما لقيت أحد ينكره عمليا، كل الناس تعمل به، كل القضاة في المحاكم الشرعية يقضون به. فهذا احتجاج باستقراء واقعي، لأنك تحكي عند دار إسلام ومليئة بالعلم والعلماء والناس، يعني ملأت ديانة الدنيا والعلماء أصل فيهم العدالة، يعني هذا الأصل، أنه أصل فيهم العدالة العلماء الذين اقتدى بهم الناس في البلدان. فلذلك هذا يسهل تتبعه. احنا مثلا في زماننا أو من تأخر بعد القرون الثلاث بالضبط، يعني بعد طبقة أحمد، يعني تبع الأتباع، يصير الأمر مرجعه للكتب. يعني ما في أحد يستطيع بعد دخول الثقافات والاختلاف وحصول المحنة والفتن وضعف عرى الدين فيه إلى ما زماننا صعب أن ينضبط. يعني يجي واحد في القرن السابع يقول لك أجمعوا كالبهوتي مثلا، في القرن العاشر وغيره يجي يقول لك أجمعوا على أن فلان الفلاني إمام أئمة الدين، هذا ما يقبل. أكفهم ليه؟ لأنه البهوتي هنسأله سؤال، البهوتي من فضلك عشت أنت مع في زمن أهل الرأي؟ أكيد ما عشتش. طيب التقيت معه؟ أبدا. شفت ناس تعرفه؟ لا. باشرته؟ عشت في الفترة اللي عايش فيها وكنت تتجول في البلدان وتعرف رأي العلماء فيه؟ الجواب لا. طيب كيف عرفته؟ من الكتب. أي كتب؟ سير على منه ملا، نام على بطنك البهوتي، لا نحتاجك. من الأخير هذا استقراء باطل. لذلك انتبهوا جيدا، أي واحد يحكي الإجماع في زماننا إذا لم يحكي استقراء فهو كذاب. لذلك أسهل ما يكون في زماننا أنك تستدرك على واحد يحكي الإجماع. أفهمين الإجماع ولا لا؟ يعني واحد جاء في زمان حكى الإجماع على العذر بالجهل، في ناس تأخذ هذا الكلام قل لك حكى الإجماع وقرره المحقق الفلاني، متى عاش؟ في 1260، وين كان يسكن؟ في طومبوكتو بوركينا فاسو. هذا لا دار إسلام ولا عاش بين دور الإسلام ولا تقلم مع العلماء ولا عاشر ولا شاف ولا أي شيء. أنا نحكي الإجماع ويحكي الإجماع، والله كلنا سوا، أنا أقول ويقول، لأن كلانا لابد نرجع للاستقراء. إحنا ما أدركنا العلماء الأفذاذ الكبار ولا طبقات أصول الإجماع اللي يحصل فيها زكاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عشنا في تلك المرحلة، فبالتالي ما علينا إلا الكتب، تبعوا الكتب وقضيات العلماء وننظروا ما هو الذي حصل. أفهم كيف الموضوع؟ لذلك أي واحد يحكي الإجماع في زماننا هو يحكيه استقراء، إذا حكاه من غير درجة الاستقراء فإنه كذاب مفتري، لأنه كأنه يقول لك عشت معه. طيب واحد يقول لي أحمد إذا حكاه، أحمد إذا حكاه رحمه الله فله حلال، إما أن يحكي عن مشايخه ومن أدرك فهو حجة رحمة الله عليه، لأنه طاف في البلدان. أحمد أنت طفت في البلدان زمن الحديث، شاف العلماء وشاف الأقضيات وشاف. أما إذا حكى عن الصحابة فهو يحكي استقراء، فدونك لكي تغلطه وأنك تروح تبحث هل أحمد أخطأ لما حكى عن الصحابة أم لا. لما يقول في الباب الفلاني 6 من الصحابة 9 من الصحابة، يعد أحمد يعدهم، فهو يحكي استقراء. وهكذا كان العلماء. ولذلك لما جاء الإمام مالك وحكى الإجماع أهل المدينة بالاستقراء مما رآه به في المدينة، عاش في المدينة الإمام مالك زهاء 70 سنة، لما عاش في المدينة كان يحكي بالاستقراء. الاستقراء هذا الشافعي فرق بين أمرين، قال يا مالك أنت إذا أسندت رفعت الإسناد فوق، ونظرنا نحن ممكن تقول لي إذا إجماع فإذا هي أقضيات أبو بكر بن حزم مثلا، ولا عمر بن عبد العزيز لما كان وليا، ولا أبو بكر عمر بن حزم لما كان قاضيا. فهذه الإجماعات التي تكون للحكام هي نوع أقضيات قاضي، فبالتالي إذا لم ترد عليه ليس دلالة على أن عدم الرد على الحاكم دلالة على إقراره. الشافعي يفرق بين الأمرين، يقول لك ممكن الحاكم يحكم بحكم والعامة وبعض الفقهاء لا يراه لكن يسكت عنه لأنه هذا قضاء قاضي بالنهاية اجتهاد، لكن ليس معنى أنه الآخرين سكتوا أن مرضوا بحكمه. الشافعي نبه على هذا في اختلاف الحديث، أكفهم الموضوع. فلذلك يجي الشافعي ويستدرك على الإمام مالك وعلى أصحاب مالك بالاستقراء، يقول عندي أثر أن ابن عمر قال كذا، وعندي أثر أنه مثلا أبو هريرة كان يسجد في السجدة الفلانية وأنتم تقولوا عزمات القرآن كذا وكذا وكذا. فهكذا كان الشافعي ينقض أو يبين أن هذا إجماع لا ينضبط، أنه إجماع أهل بلدة ليس إجماع عصري، وثانيا أنه إجماع استقرائي وفي قصور في الاستقراء. احفظ معي يا طالب العلم، أنا نعطيك الأدوات، أدوات تفيدك، فهمت؟ الأدوات تفيدك. أي واحد بعد القرن الرابع، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين، ثم الذين يلونهم تبع الأتباع، بعد ذلك قال يكثر فيكم السمن. بعد القرن الرابع لو واحد حكى الإجماع انتبه انتبه، لابد تبحث عن أصله وتستقرئ. في ناس حكت إجماعات ومرات تكون إجماعات متضادة، واحد حكى الإجماع العلماء البلدان أنها جاروا فلان، واحد حكى إجماع البلدان أنه سكتوا عن فلان. طيب أنت يعني حقيقة هذه الإجماعات لا تنضبط، من يغتر بها يحدث له إشكالات. لذلك بعض الناس وجدت يحتج بهذا، بل بعض مش يفعل. تدرون ماذا يفعل بعض الناس لكي يثبت بدعة أو يعتذر لمبتدع؟ يقول لكم من الدليل على أن فلان لما قال القول ما أحد اعترض عليه في زمنه. يا جماعة الخير، هذه مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، كان يحكيها من شبهة الخبر، والشافعي نقض هذا الأصل أن يصلح في حكاية الإجماع. فما بالك بعد القرون الأربع المزكات، وفي زمان كثرة الفتن واختلط الحابل بالنابل، وصار صاحب أصحاب الأهواء لهم كثير من البلدان، إما استولوا على قضائها أو استولوا عليها، فإنه لا يمكن أن ينضبط الإجماع. ما تقول علماء بلد سكتوا، من قال لك سكتوا؟ ما الدليل أنهم سكتوا؟ عدم النقل. هو عدم النقل هذا أصلا ليس دليلا، لابد تتبع وكذا، خاصة القضايا التي نتكلم فيها القضايا محسومة في الأصول أصلا، أنه هذا غير معذور ولا هذا مثلا بدعة، فبالتالي ما تجي تقول علماء ما أنكروا عليه ونحو ذلك. أو فاهمين الوضع؟ هذه نقطة مهمة جدا. وفي في في واحد يحكي الإجماع بعد القرون الأربع، هذا لا أقول لا يوثق في إجماعي، ولكن ممكن يخطئ ممكن يصيب، ممكن يخطئ وممكن يصيب، لأنه اللي يحكي الإجماع في هذه القرون هو يحكيه بقراءة، والإنسان لما يقرأ ويتتبع يقصر علمه، ممكن يقرأ ويفهم فهم غلط، أتفهم يفهم فهم غلط، هو عالم جليل ما في إشكال، وممكن يبحث ويقصر. مثلا أعطيكم مثال، مثال تارك الصلاة يحكون فيه الخلاف، المروزي يحكي فيه الاختلاف. المروزي هذا إذا قصنا طبقته بعد تبع الأتباع ليس من القرون الخيرية مثلا، حكى الاختلاف في تارك الصلاة. طيب السؤال، المروزي لما حكاه هل حكاه بالنقول ولا حكاه بالاستقراء؟ يعني هو عاشر الناس هؤلاء وباشر مالك وأصحابه والشافعي أصحابه في زمانه ورآه ما يكفر تارك الصلاة، ولا هو نقل بالاستقراء؟ أنا أظن والله أعلم نقل بالاستقراء والفهم أيضا، حتى الفهم يدخل. ولذلك من أخطاء في نقل الإجماع، سنأتي إلى هذا الباب إن شاء الله، أن نقل الإجماع من أسباب الخطأ فيه هو عدم تحصيل الآلة في الاستقراء، يعني عدم إتمام الاستقراء، أو دخول الفهم الفاسد أو العقيدة الفاسدة في حكاية الإجماع. خلي الإنسان يحكي إجماعات غلط ما هي صحيح، يكون هو سيء الفهم أو يكون سيء العقيدة، وهذه ينتبهها أيضا. لما يكون إنسان ليس عقيدته سواء أو عنده بدعة أو عنده إشكالات عقدية في مسائل معينة، فإنه لا يوثق في نقل الإجماع، خاصة إذا تفرد، خاصة إذا أنا وأنا هو بحثنا فلم نجد ما قال، بل ممكن نجد عكس ما قال، وهذا الحاصل في مسألة تارك الصلاة على سبيل المثال. أفهمين يا جماعة ولا؟ ثم الإجماع إذا علم أنه كذلك بارك الله فيك، فقول المصنف هنا ويعرف اتفاقهم بقولهم، قلنا هذا مما لا يكاد يوجد واقعيا، هذا شرط ذهني، لأنك أنت لو تشترط هذا ستسقط الإجماع، لو قابلت أنه هذا أعلى درجة في الإجماع يصير اللي بعده يعني أقل قصورا، وهي في الحقيقة كل الإجماعات تحكى بهذا الطريقة، أن يقول بعضهم ولا ويعلم انتفاء منازع، أو كما قال الشافعي لا يعلم اختلاف. شفت هذه كلمة لا أعلم فيه اختلافا، ليس معناها لا أعلم فيه اختلافا احتجاج بالعدم، ولكنه استتبعت فلم أجد في مخالفة، هذا النقطة. طيب، أو بقول بعضهم وسكوت الباقين. الشافعي رحمة الله عليه قال كلمة، وهذه الكلمة سببت إشكالية عند المتأخرين، وحتى نسب بعضهم الشافعية إلى إنكار الإجماع السكوتي. وهذه الكلمة قال الشافعي في معرض المسألة التي نبهتكم عليها في قضية عمل أهل المدينة، وهي قوله اختصارا قاعدة هو حكاها بالألفاظ ثم اختصرت فصارت لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. فهذه لما الشافعي تكلم عن هذا في اختلاف الحديث واختلافه مع أصحاب مالك، قالوا أن الشافعي لا يقوم بالإجماع السكوتي، وهذا قاله بعضهم كالجويني وجماعة، قالوا الشافعي ما يقول بالإجماع السكوتي، أنكره. قالوا ما لا يقر به. طبعا هذا يسعدهم لأنه يعرفون واقعيا الإجماع يحكم بهذه الطريقة، بطريقة أنك تتبع أقوال ثم تعلم ما في مخالف ويحكم الإجماع، وهذه الطريقة المعروفة يعني. فالمقصود نسبة الكلام هذا للشافعي طبعا غلط كبير، وبعضهم قال هو يراه حجة ولا يراه إجماعا. يعني الناس تحكي أن الشافعي في كتب الأصولية متأخرة ثلاثة أقوال. القول الحق طبعا الموافق لما في كتب كما سأبين لك أنه حجة وإجماع، والقول الآخر أنه حجة وليس بإجماع، يعني يحتج به لكن ليس بإجماع، ليس صورته صورة إجماع. والقول الثالث هو أنه ليس بحجة ولا إجماع، وهذا قال به الجويني وجماعة. حقيقة هذا القول أي احتجاجهم بأن الشافعية رحمة الله عليه لا يقول بالإجماع السكوتي لأنه قال لا ينسب لساكت قول، هذا من المغالطة. وجه هذه المغالطة ما هو؟ أن قاعدة لا ينسب لساكت قول لابد أن تفهم، ليست على إطلاقها، وإنما المقصود لا ينسب لساكت قول في كل موارد النقل. الشافعي كان يتكلم، أفهم لماذا قالها الشافعي؟ بعض الناس احتج على الشافعي بعمل أهل المدينة المتأخر، قالوا هؤلاء حكام ونقضوا بهذا ولا أحد أنكر عليه. فقال الشافعي لا، قال عندي دليل على أنه مرات قضاة يقضون ويكون الفقيه اللي هو غير قاضي ليس بمتولي القضاء لم يقضي بذلك القضاء، فبعد وفاة الحاكم وذاك الشخص تولى القضاء به يخالفه. فقال الشافعي فهذا دليل أنهم كانوا إذا قضى حاكمهم بشيء لم يخالفوه، لكن قال لما يعني يكون له حكم آخر يخالفه. واستدل بموقع الخلاف اللي وقع بين الصحابة في مسألة اعتبار الجد أب، أنه أبو بكر اعتبره أبا وغيره لم يعتبره أبا، ومع أنه أبو بكر لما قضى بذلك ما أحد ظهر له الخلاف. فالشافعي قال من هذا السياق لا ينسب لساكت قول، يعني يريد أن يقول الشافعي أن هذه القاعدة بحسب مورد النقل. هل نحن في مورد حكاية إجماع لما يأتي حكم القضاة؟ الجواب لا، نحن في حكم القاضي، وحكم القاضي اجتهاد، ومعلوم أن الاجتهاد لا ينقض بمثله. يعني القاضي إذا بنى حكما على اجتهاد ولم يخالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي فإنه لا ينقض، وإنما يجرى. وإن كنت أنت لا تراه تخالف القاضي بحكم أنك أنت مجتهد، فهمت القضية؟ فهذه مسألة. هنا نقول لا ينسب لساكت قول، لكن إذا جئنا نحكي في موارد الإجماع وقامت القرائن الرضا أن الأمر متعلق بدين الأمة، نحن سنقول لهم حكم يلزم الناس كلها، ما هو حكم القاضي يلزم اثنين تخاصموا أو ثلاثة أو أربعة، نحن سنقول يلزم به الأمة جميعها، الأمة كلها تفرض عليها هذا الإجماع. فتتبعنا فلم نجد أحدا أبدى خلافه، فهمت؟ هذا يحتج به، واضح. والشافعي نفسه قائل به في غير ما مسألة. ولذلك أذكر أن الإمام الشافعي لما احتج على أهل الرأي في خبر الواحد احتج بالإجماع السكوتي، قال هذا قول العلماء لا أعلم أحدا خالف ولا أعلم عالما قال احتج عليه بخبر واحد ورده لأنه خبر واحد. أليس هذا احتجاج بالإجماع السكوتي؟ احتجاج بالإجماع السكوتي، لكن بحسب ما ورد النقل. إذن كلمة لا ينسب لساكت قول لابد أن تفهم أنه لا ينسب لساكت قول في مقام الحكم القضائي، لكنه في مقام حكاية الإجماع فإنه ينسب للساكت قول. الأمر الثاني، الشافعي اعتبر القرائن أيضا، وقرائن السكوت يعني كلمة لا ينسب لساكت قول يعني لمجرد السكوت، لكن إذا قامت يعني قرائن الرضا، وضع في قرائن تثبت الرضا مثل عدم نقل الإنكار مع العلم، وضع أنه بلغه الأمر. وإذا كان يقول ابن عمر مثلا كنا والنبي بين أظهرنا نقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وكذا. طيب هذه الكلمة وإن كان بعضهم قد يخرش على أن السنة ممكن تكون في حكم المرفوع أو التقرير، لكن أيضا هي صورة إجماع. الصحابة حكوا كثير من الإجماعات هكذا، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنهم حكوا إجماعات بهذه الطريقة، أنهم كانوا يفعلون هذا الأمر واحد ينكر على أحد مثلا بمورد الإقرار يعني على الفعل أو على القول. فالشاهد المقصود أن هذا القاعدة لا ينسب لسكت قول ليست على إطلاقها. الشافعي كان يريدها في الحكم القضائي فقط، يقول لك إذا قاضي يحكم في بلدة بحكم والفقهاء الآخرون سكتوا لا تنسب لهم الحكم بالرضا، لا تقول هذا مراده وارجع للنص هذا صياغته وهذا سياقه. ولذلك الشافعي ما قالها بالسياق اللي قاله، وإنما قالها في سياق الذي شرحته لك. فهمت؟ لكن الشاف إذا العلماء يفتون الناس في المساجد وكذا، هو عالم مجتهد، هل الشافعي إذا رأى شيء استفيض، وطبعا الاستفاضة من علامات الإقرار، من قرائن القبول، إذا استفيض وانتشر، هل الشافعي لا يقول هذا حجة؟ لا، يقول حجة، يحكم بطريقته الإجماع. لكن الشافعي رحمه الله دقق في لفظة وكان أبو ثور يتبعه فيها، هي أنه قال أنا أقول في مثل هذا لا أقول إجماع، إذا عرفت الاتفاق من هذا الوجه اللي هو إجماع الخاصة لا أقول فيه أجمع، وإنما أقول لا أعلم فيه مخالفا، أما أجمع لا أقولها إلا فيما علمت أن كل الناس كلفه، فإذا استدرت يمين أو شمال كل الناس توافقني. هذا قول الشافعي في جمع العلم وغيره. لكن بعد ذلك نجد الشافعي سمى بعض القضايا إجماعا ويمنى ذا الباب، فحكى الإجماع على تقسيم الماء مع أن الحديث ضعيف، قال مجمع على قبوله وكذا، حكى بهذا هو إجماع سكوتي، فهمت القضية؟ يعني إجماع من جهة القرائن القبول وقرائن التلقي بالقبول، هذا قرائن يعني كما يقال تدل على الرضا، فهمت؟ فحكى الإجماعات وسماها إجماع، طبعا سماها ممكن تجوزا، ما في إشكال، طبعا لا تعارض بين النصوص يعني، لكن يريد أن يقول لك الإجماع الذي هو، وهذه النقطة التي نصل إليها، أن الشافعي قال لك الإجماع الذي فيه الإحاطة هو إجماع يقيني من كل وجه، اللي هي درجة الإحاطة على الظاهر والباطن، يعني الإجماعات تتفاوت بحكم العلم يزيد وينقص، فهو إجماع ماذا؟ فهو الإجماع العامة. أما الإجماع الذي هو على الظاهر فهو هذا الذي يحكى من هذا الوجه، أن يعرف قول بعضهم ويسكت الباقون، والسكوت هنا السكوت الإيجابي وليس مطلق السكوت، يعني الذي عرفت فيه قرائن الرضا كالتلقي بالقبول والشيوع والاستفاضة وجرى به العمل ونحو ذلك. معلوم هذا؟ مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ واضح؟ واضح المسألة ولا في صعوبة؟ اللي مش فاهم يقول مانيش فاهم، عادي، ما في إشكال يا جماعة، ما تستحون، اللي مش فاهم يقول مانيش فاهم عادي. إذا واحد مش فاهم ولا ما أدري، مفهوم؟ إن شاء الله تكونوا فاهمين، ما في إشكال، أنا أتمنى ذلك. يقول فقط نحتاج إلى مراجعة، ولكن كلام واضح، فإذاكم الله ورعاكم. يلا خير إن شاء الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب، قال ويعرف اتفاقهم بقولهم أو قول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليهم، وهذا شرط، هو اشترط انقراض العصر، وهذا فيه نظر، اكتب عندك في الكتاب هذا فيه نظر، وللصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر. تدرون ما معنى انقراض العصر؟ يعني لا يتحقق الإجماع إلا بموت المجمعين، فإذا مات المجمعون تحقق الإجماع، وهذا فيه نظر، ويحكى رواية عن أحمد وفيه نظر، وإنما مجرد استنباط. والصحيح أن الإجماعات لا تعلق بانقراض عصر المجمعين، بل بمجرد تواطئهم، أي تحقق التواطؤ على الإجماع يثبت الإجماع. والله بمجرد التواطؤ على الإجماع يثبت الإجماع، فإذاك لا يشترط فيه انقراض العصر. قال المصنف وهو حجة، أي الإجماع حجة، وحجية الإجماع أي ثبوت أنه دليل كلي ثابت من الكتاب والسنة، واضح. وأما من جهة الكتاب فقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، طبعا وسطا فسرت بمعنى عدلا كما جاء في صحيح البخاري، فالأمة هذه عدل خيار، وهنا شهادتها في إجماعها على الأمم الأخرى كما فسر، فالأمة تجمع على أن نوحا بلغ وعلى أن غيره من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بلغوا. وذلك لما قال لنوح من يشهد لك؟ قل محمد وأمته. إذن في إجماع على أن نوحا بلغ. إذن هذا إجماع وإن كان إجماع عام لكنه أصل في إثبات إجماع. كذلك قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن قلنا أن عصب الإجماع في العلم بانتفاء المنازع. إذن الإجماع إذن الناس عندها حالان، إما حال اختلاف فأمرت أن ترد أو ترد حال اختلافها إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. طيب وإن لم تتنازعوا؟ لنا ليس الأمة كلها حالها حال تنازع، فإما أن تكون متنازعة وإما أن تكون غير متنازعة. فإذا كانت متنازعة رجعت للكتاب والسنة، وإذا كانت غير متنازعة هي صورة الإجماع. فهمتم؟ نعم. فإنما يرد إلى الله والرسول حال الاختلاف، أما عند الإجماع فإنه للإجماع مستنده. واضح؟ هذا دليل على ذلك. الشافعي رحمة الله عليه في استدلاله على حجية الإجماع سلك مسالك في كتاب رسالة، وإن كان الإجماع ما تكلم فيه بتوسع، أعطى أصول فقط. من الأصول اللي ذكرها رحمة الله عليه في الإجماع هي أدلة التي وردت بلزوم الجماعة، وهي أدلة متواترة وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأصل فيما رواه الشعبي عن عمر في مرسله عن عمر فيما كتب لي به إلى شريح القاضي لما قال له أنقضي بما في كتاب الله، فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقضي بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس. وكذلك أيضا جاء ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا لرسالته إلى أن قال فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وكذلك جاء ابن مسعود البدري قال فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. هذا كما يقال مجمل أدلة الإجماع. طبعا ممكن تراجع الرسالة، وفي رسالة أخينا الشيخ أبي عبد الله في مسألة الإجماع يعني ممكن تراجعوها وتستفيدوا منها، فبارك الله فيه وفيكم. طيب إذن الإجماع حجة واضح احتجاج به وإقامته، فقط في بعض المسائل تتعلق به. نحن نمشي مع تأصيل المؤلف ثم نأتي، لأنه هو رسالة يسيرة ما تكلم فيش الإجماع كثيرا، ما في مشكلة نحن نمشي مع ما ذكر لأن رسالة نريد إكمالها. فهمتم؟ ولا في مسائل كثيرة ممكن تبحث في المطولات، لكن في نقطة أريد تنبيهها وراها ضرورية، وهي أن الإجماع له مستند. كل إجماع له مستند، واضح؟ كل إجماع له مستند، واضح؟ ومستند الإجماع أي أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل. لابد أن تنتبه أن الإجماع لابد أن يكون له دليل، لكن لا يتوقف في الاستدلال بالإجماع على معرفة دليله. بمعنى إذا عرفنا المسألة فيها إجماع لا نقول لا نحتج بالإجماع، هي ثبت عندنا إجماع، لا نقول بالإجماع حتى نعرف ما دليل الإجماع، لا ليس شرطا، بل الإجماع حجة بنفسه. فإذا ثبت أن المسألة فيها إجماع، ركز مليح، إذا ثبت أن المسألة فيها إجماع فإن الإجماع بذاته حجة، سواء علم المستند أو لا يعلم، لكن قطعا لا إجماع إلا على المستند، لابد يكون له مستند يرجع إليه. أما طريق نقله وحكايته، وهذا أمر مهم جدا، فإن طريق نقل الإجماع كطريق نقل النص، يرجع طريق نقل الإجماع يرجع إلى ثلاث موارد. كيف ينقل الإجماع؟ الصورة الأولى إذا كان الإجماع عاما فإن هذا الإجماع المتوارث لا يكون إلا بالتواتر والاستفاضة والاعتبار في مسائل أصول الدين الكبار كنقل المصحف، واضح، نقل العقائد الظاهرة وهكذا. فهذه تكون فيها ماذا؟ يكون فيها الإجماع منقولا بالصفادة، وجوب الصلوات، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، تحريم محرمات ظاهرة، فيكون في الإجماع ظاهر. هذه الصورة الأولى، صورة الاستفادة والشيوع والانتشار، وتكون في الإجماع العامة. الصورة الثانية لنقل الإجماع وهي نقله من طريق الاستقراء، واضح؟ الصورة الثانية نقل الإجماع وهو نقله من طريق أو قبل ذلك صورة نقل الإجماع أن ينقله أحد المجمعين. ثانيا أن ينقله أحد المجمعين يعني الذين أجمعوا هو ينقل كنقل بعض الصحابة الإجماع. واضح؟ في خلافة أبي بكر أو الإجماع على خلافة عمر وهكذا يكون هو من المجمعين وينقل لك الإجماع. الصورة الثالثة نقله بطريق الاستقراء وهذا يكون من عالم صادق أو عدل عالم متمكن فيأتي مثلا مثل الإمام أحمد أو غيره رحمة الله عليه والإمام الشافعي أو غيره من أئمة الإسلام فينقل لك الإجماع بطريق الاستقراء فيقل لك على الصحابة الإجماع أو يقل لك عن التابعين أو نحو ذلك. فمثل هذا الأصل قبوله أو إسحاق وغيره ممن نقل الإجماع فهذا الأصل قبوله وتقبله لأنه يكون من باب خبر الواحد. شوف الفائدة هذه يكون من باب لأن قلنا طريقه نقل النص. أنت في خبر الواحد مثلا أو خبر الأحد لما واحد يجي فرد من الأفراد يروي لك حديث أليس تقبله؟ إذا رواه الشافعي أو أحمد غيره من العدول الثقات الأئمة تقول أقبله. كذلك إذا نقل لك الإجماع هذا الأصل. يقول لي واحد طيب ممكن يهم. نعم ممكن يدخل الوهم. أنا أتكلم في العموم الآن. ممكن يدخل الوهم على ناقل الإجماع ممكن يدخل عليه الوهم لكن هذا الإجماع إذا تعاضد وجدت أكثر من واحد ينقله لأن الإجماع له معضلات مثل النص مثل النقل تبحث له على أصول ومستند يعني أسانيده تبحث ما في الباب هل هذا نقله إمام واحد ولا إمامين ولا ثلاثة ولا أربعة. فإذا وجدنا إجماع ينقله أكثر من عالم متمكن في بلدان مختلفة هذا يقوي الإجماع. واضح يا جماعة هذه كلها تقوي الإجماع تدل على أن الإجماع أقوى ما يكون. واضح؟ أما الإجماع لينقله شخص ليس بعدل كذاب كبشر المريسي أو زنديق جهمي كبشر المريسي والأصم مثلا فهن هذه الإجماعات لا يحتج بها أو ينقله صاحب بدعة في بدعته. واضح؟ يجي قدري ينقل لك الإجماع كما قلت على أن المعاصي ليس بقدر ما تقول هذا من أهل الحديث لا غلط لا نقبله. أو يأتي شيعي رافضي ينقل الإجماع على مسألة تتعلق بالصحابة لا يقبل. فهمتم؟ فصورة الناقل للإجماع أن يكون عدلا عدلا على محض السنة لم يتلوث بأوضار البدع. إذا كان عنده بدعة مكفرة لا تقبل. قل لي واحد طيب إذا واحد من المتأخرين ممكن عنده بدعة وكذا وينقل الإجماع نقول إجماعات المتأخرين لا يوثق بها حتى يكون لها أصل عند الأولين. هذه قاعدة. يعني إذا واحد مثلا في القرن السابع ولا الثامن ولا التاسع ولا العاشر سواء صاحب يتدين بمذهب بعينه بترجيحات معينة ولا خارج مذهبي المذهب إذا نقل الإجماع لا يوثق به. ابن تيمية عنده نقل إجماعات على أن الجهمية ليسوا كفار بالأعيان والناس تقول لك ابن تيمية نقل الإجماع. في ناس نقلت الإجماع على عدم تكثير الأشاعرة مثلا أعطيك إجماعات في العقيدة. طيب الآن سؤال لو واحد جاء قال أجمع العلماء في زماننا مثلا قال أجمع العلماء على أن الأشاعرة مسلمين مثلا فسألناه قلنا له من أنت؟ قال أنا فلان فلاني نقلت لكم الإجماع. إجماع من؟ قال والله إجماع ابن عثيمين والشيخ البراك والشيخ بن باز واللجنة الدائمة والشيخ الألباني والشيخ مقبول والشيخ ربيع وشيخ وشيخ وشيخ وسمانا هكذا جماعة. قال أجمعوا على عدم تكفير أشاعرة. كيف عرفت؟ قال والله تبعت فتاواهم وأشرطتهم وصوتياتهم في اليوتيوب وجدت ما يكفرون الأشاعرة وبعدين أنا نقلت الإجماع. إذن هذا الإجماع يلزم الأمة كلها اللي يسكن في طومبوكتو يسكن في بوركينا فاسو يسكن في شانغهاي يسكن في في في في جزر القمر كل هذا هو مش معنى كلمة إجماع معناه كل واحد في الأمة يلزم هذا الإجماع إذا خالف فهو بين البدعة والكفر وفسق. هذا معنى كلمة إجماع. تستطيع تضمن هؤلاء كلهم تلزمهم بهذا؟ نعم هذا علماء وأجمعوا. في بعض الناس يعيش في ثلاثة وأربعة خمسة ستة يحبهم حطهم هم الإجماع وحتى اليوم من التيارات هذه المدعيين السلفية في مسائل بدعوا بعضهم بعض بإجماعات حكاها ثلاثة في جلسة عشاء يأكلوا في كبسة حكوا الإجماع خرج واحد خالف الإجماع بدعوه. تخيل هذا من تلاعب بالعلم لأن فرض شفت أنا لماذا نقول لكم لما يكون واحد طالب علم تأصل ما يغتر بهذه الأمور. تدرون من يغتر بها؟ واحد مش دارس دخل باب العلم داخل عليه من نافذة فهو يقول له الشيخ البراك والشيخ فلان والشيخ علان، مثل واحد قال ابن حجر جمع الشيب الأخطاء وقرضوا له 6 من كبار العلماء، اللجنة الدائمة فيها 8 علماء والهيئة كبار فيها 150 عالم، ولا أحد يكفر الأشاعرة، ومجامع الفقهية والمدارس ولا غيره، والاتحاد العالمي للعلماء المسلمين اللي فيه الخليلي وفي فلان وفي القرضاوي وفي، يقول لك ولا أحد يكفر. جماعة الخير، احنا ننتقد إجماع ابن المنذر الحافظ أكفام، ننتقد إجماعات ناس حفاظ، ناس تنقل على الكتب أولية يعني بالأسانيد وتنتقده. جايني أن تأكل في كبسة ولا غيره، عندك صديقك في الهاتف اتصلت على عالم ولا نقل لك، يا عباد الله هذا خلاف الاستدلال. إذا الشافعي، ونعود نرجع لك، الشافعي انتقدنا لك لنقل إجماع معاصرين بطريقة من حيث الأصل تستقيم، الشافعي انتقده قالوا ما تحكي، وشدد العبارة. والله لو تقرأ عبارات الشافعي يا إخوان، عبارات شديدة غليظة جدا، خاصة في أصحاب مالك. طبعا هو مالك يجله رحمة الله عليهم جميعا، لكن تكلم في أصحابي بعبارات غليظة جدا وشديدة على صفة حكاية الإجماع هذه، فضلا أن يحكيه رجل في القرن الثامن. والقاعدة تقول أنه كلما طال الإسناد يعني قفزت العلل من كل جانب، كذلك نقول كلما تأخرت طبقة حاكي الإجماع كلما قفزت خوارم الإجماع إلى ذلك الإجماع. يعني لما جاء ابن تيمية يقولك أجمع السلف على أن الجميل كفار بالأعيان، والله واحد لو يريد يبحث المسألة يأخذ كتب العقيدة كل باب تكثر الجميل ويقرأ. هل مرة قالوا عن الجهمي المعروف بأنه جهمي مسلم؟ هل قالوا أنه ليس الكافر؟ بل يجد كل الأعيان كفروا. الناس اللي أدركت الأشعري قالت عنه زنديق، أنا لا أعلم أحدا رأى الأشعري أدرك من علماء السنة في ذلك الوقت وقال عنه إمام أئمة الإسلام. متى بدأ يحكون الإجماع على أنه الأشعري إمام من أئمة أهل السنة؟ وبعضهم يقول من أهل السنة، وبعضهم يقول إمام من أئمة أهل السنة. حكوه بعد عصر الإعذار، يعني تقريبا الأشعري هالك في القرن الرابع بدأ يتحكى الإجماع على أنه إمام في القرن الثامن وما بعده، يعني 4 قرون. الناس اللي أدركت، يعني نترك أنا الهروي اللي بينه وبين الأشعري قفزة طبقة، ونترك البربهاري اللي رأى الأشعري، ونترك فلان وفلان وفلان وكل الناس، بل أصحابه اللي عاشروه من أصحاب طائفته ودرسوا على يده وطلابه، ونتبع واحد آخر كتب رسالة دكتوراه قل الأشعري إمام أئمة أهل السنة، هذا خروج عن منهج الاستدلال. مثل هذا يصفع، هذا ما يناقش، هذا مو فهمان الموضوع، هذه ليست طريقة العلماء رحمة الله عليهم. العالم لما جيت تكلم، ولذلك لماذا نقول تكون أصول واضحة؟ يعني مفروض واحد لما يكون فهم الإجماع يستحي أن يحكي بالضبط. اليوم الناس تحكي إجماع على مدح إمام أهل الرأي بقرون متأخرة، يجيب كلام الذهبي، يجيب كلام ابن تيمية، كلام ابن عبد الهادي. يا جماعة الخير، يا عباد الله، يا أناس، يا أنتم، يا هؤلاء حتى لو أنهم مدحوا، فإن غاية ما عند أحد أنه يحكيه استقراء، ليس عنده أنه رأى أو شاهد أو تتبع في تلك الفترة حتى بعد وفاة الرجل، يحكي استقراء. يعني أنا مثل الذهبي، ممكن أوقع على كتب أخرى، لا أتكلم عن شخصي، يعني أي واحد ممكن أوقع على كتب أكثر توسعا ورد، لكن توسعا من حيث الذنب يعني، وليست حتكون فيها تفردات في الأصول، ممكن شيء في الفصول فقط، أما الأصول محفوظة عن الرجل ما عنده من إشكالاته. فأنت مثله، لأنه العصر كنانة لم ندركه، هو بينه وبين ذاك الرجل بينه وبينه 6 قرون أو 7 قرون، وأنت مثلا أكثر، خلاص هو طال عليك الأمر، لكن نفس الأمر وهيحكي استقراء. ومن حكى الإجماع استقراء يستدرك عليه في أي قرن كان ليحكي استقراء، لأنه هذا بجهد بشري. وقال تتبعت فما وجدت أحدا ذمه، مثلا لو واحد قال هذه قلوا لا غلط، في ذم من ذمهم، قال والله تتبعت ما وجدت أحدا كفرهم، قلوا لا غلط، في من كفرهم، قال والله تتبعت ما وجدت أحد مثلا بدعهم، قلوا لا غلط، في من بدعهم، قال والله تتبعت وجدت كل علماء عصر يمدحون، قلوا كذبت، من مدعها. هكذا كان العلماء رحمه الله يسلكون هذه المسائل، يعني كنت إذا ما تسأل هذه الأسئلة. أما واحد يحكي لي الإجماع لنقل البهوتي، واحد ينقل لي إجماع نقل الطوفي، بهوتي والطوفي وهؤلاء أولا ليسوا أهلا لنقل الإجماع بشهادتهم على أنفسهم. تدري لماذا؟ شفت هذه كلمة علماء العصر المجتهدين. الطوفي لو تسأل تقول أنت مجتهد، يقول لك لست بمجتهد، نم على بطنك. البهوتي انت مجتهد يقول لك لست بمجتهد، الحق اخوك. اذا انتم مقلده ليس لكم يعني لستم اهلا لنقل الاجماع. انا نتكلم على اصولهم وطريقتهم في التفكير في المذهبيه. انت لست بالعكس انت يجب عليك ان تتبع امامك. امامك ماذا يقول في الرجل؟ هاو اللي يلزمك فرضك انت على قولك انك ترى انت تقلد الامام فيما ذهب اليه، اذا تذهب بما ذهب اليه الامام. لا انا نجمع اقوال الامام، اجمعها تفضل. وهذه هي النقطة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم، هي الانضباط في حكاية الإجماع. أنه نحن اليوم لما نقول أجمعوا على أن هذا كفر، أجمعوا على أن هذه بدعة، أجمعوا على كذا، نحن لا نقول هذا انطلاقا من علماء متأخرين ولا إنسان في القرن قرأ كتب، لا، نحن نأتوا بإجماعات لها أصول، مثل النص مثل الحديث، الإجماع مثل الحديث، كما للإجماع للحديث سند ورجال تنقله، ولابد أن يكون أن يكون هؤلاء الرجال ممن جاوزوا القنطرة ويكونوا رجال وأهل صنعة، كذلك الإجماع ما يحكي أي أحد. ولا يجوز منازعة أهل الإجماع إجماعهم، لأن بعض الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة بن الصامت، قال وألا ننازع الأمر أهله. هذه قاعدة في كل شيء، لا تنازع الأمر أهله. يعني مثلا أهل الحديث عندهم إجماعات، وهذه قاعدة أخرى وفائدة أخرى، أن لكل أهل صنعة إجماع وهم حجة فيه، فإجماع النحاة معتبر في النحو. وطبعا كل إجماع أهل الفن له اعتباره، أنا مثلا في النحو، لأن النحو مدارس وتفاصيل وتفاريع مثلا، فلو شيء مثلا أجمع عليه الخليل وسيبويه وكذا، وجاء واحد متأخر قال له أخطأ وفي هذه مفعلة مثلا، مثل الاستدراكات بن مالك مثلا أو بن حيان، ترى هذا ما يحتج به. إذا هو زاد إضافات في الفصول للتعليلات هذه ممكن باب واسع، لكن أنه مثل يستدرك أصل في النحو فاتى هؤلاء الجلة أو خالفه فيه، لا هذا ما يحتج به، واضح. لكن إجماع النحاة إجماع، إجماع أهل اللغة في مفردات اللغة في شرحها وتفسيرها إجماع يعتبر. اليوم أنا وأنت في ناس أهل في هذا الباب، لأنك كل ما تدرس فن تعرف من هم أهله. يعني مثلا لما جينا النحو، النحو له أهله في كتاب سيبوي وفي كسائي لما رأس المدرستين، وفي الخليل وفي لما عندوش مدارس يعني كل الناس تتبناه، وفي أئمة قبلهم وبعدهم. لكن مثلا تأتي المفردات اللغة في ناس أئمة في مجالهم، يعني الأصمعي، هؤلاء أصحاب الغريب، أبو عبيد رحمة الله عليه في اللغة وفي الحديث، يعني غريب العربية وغريب الحديث عموما يعني. فهؤلاء أجمعهم إجماع. يعني مثلا لا طلاق إلا في إغلاق، أنا أعطيك مثال عملي. ماذا قال ابن القيم؟ ابن القيم قال الإغلاق هو الغضبان، وجاب رواية منكر عن أحمد. ماذا حكى أبو عبيد؟ الإجماع على أن الإغلاق هو الإكراه. إذن حتى لو جاء، هذه مهمة جدا ترى، أولا تقطع الظاهرية أنك تفسر بنفسك، ثانيا تحترم العلماء. كذلك إجماع أهل الجرح والتعديل، فإجماعهم إجماع، فإذا أجمعوا على جرح رجل فإنه لا يجوز أن يعدل، ولا أجمعوا على تعديل رجل فإنه لا يجوز أن يضع أن يجرح. وإن كان الإجماع ممكن بعض الناس يقول هذا صعب في مسائل الجرح والتعديل، لكنه ممكن خاصة في من تهاوى، واضح، في رواة اتفقوا عليهم، وحتى مرات الاختلاف تجده محسوم، يعني ليس كل اختلاف يكون قوي، مرات في كثير من الأحيان تلقى محسوم، المحسومة درجة الروب صبر مروياته يعني. فلذلك قال ابو نبي حاتم في المراسيل واجماع اهل الحديث حجه، يعني اهل صنعاء ما جيت زحمهم، لا انا ما اقبل هذا الاسناد، ولا فما تقبل هذا الاسناد، هم اجمعوا على قبوله، ما جيت تنزحهم، صححوا لفظا، صححوا حديثا، صححوا اثرا، تلقوا بابا بالقبول، لا يجوز منازعتهم. هذا يعتد به انه اجماع، لانه هذا هؤلاء لا ننازع الامر اهله، هؤلاء اهل هذا الصنعاء. فهمتم يا جماعه؟ إيه نعم. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونتم في مجلس آخر إن يسر الله رب العالمين وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إذا في سؤال وإلا ننتقل إن شاء الله لاستثمار الأصول من كتاب الأم.